السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة على التأخير بس جاءنا ظرف. كيف حالك الشيخ علي يحيى؟ أنتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك. الله يديمك. الحمد لله رب العالمين. بخير لو كنت طيب. الله يسلم. بخير. الله يديمك. وياك. نبدأ شيخ علي. إحنا رحبنا بك لأن ترحيب بك بالجميع. لأن كانت قالت تبدأ. الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ. بارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم احفظ شيخنا يا تتلف هنا. تمام. دابة بطريق ضيق فعقرت ضمنة الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منه، فما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه إلا أن تجلب عادة. تمام. لو تحملون الشامل على هذا الكبر. تمام. نعم. أنتم أرسلتوا رابط الدرس الحريم؟ السيسي تكون مجانا لما شاء الله. أمير السيسي عجوز. كل مبارك. بقربي. تمام ما شاء الله. تمام. نعم. تمام. نعم. تمام. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخرج منزلي كنت من الزرع إلى ضمن صاحبه وعكسه من لا الكرسى بكرمة تكتب عادة. تمام. خارجا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربط دابة بطريق ضيق فقرب منه الكلب العقور لمن يدخل بيته بإذنه لمن دخل بيته بإذنه أو خارج منزله فعقر وما أتلفت البهيمة من زرع ليلا ضمن صاحبها وعكسها النهار إلا أن ترسل بتلك وعاء. بسم الله الرحيم. من زرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار. نعم. ما كنت تكون ولا فوق. وما بهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه بقرب ما يقذفه عادة. نعم. كان ضيق طريقا ضيقا من دخل بيته بإذنه أو وما أتلفت من زرع ليلا ضمن صاحبه إلا أن ترسل بقرب ما يقذفه عادة. نعم. تمام. ومن صاحبها وعكسه النهار إلا أن بقرب ما تكتبه بقرب ما تكتبه على الأرض. بإذنه. تمام. نعم. ما تلف عادة. نعم. تمام ما شاء الله. نعم. نعم. ومن كلب العقود بإذنه ومن صاحب عكسه النهار. قال رحمه الله: وإن ربت ريك ضيق فأثرت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعقرت ضمن إلى آخره. لما بين رحمه الله في الجملة السابقة أن من أتلف شيئا ضمنه، أن الإنسان إذا أتلف شيئا ضمنه، ذكر بعد ذلك أحكام ما أتلفته البهيمة. وما أتلفته البهيمة وأحوال البهيمة وأحوال البهيمة في الإتلاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا كانت الدابة مقيدة. والقسم الثاني: إذا لم تكن الدابة مقيدة. والقسم الثالث: إذا كانت الدابة بيد راكب أو قائد لا. وأشار المصنف رحمه الله للقسم الأول بقوله: وإن ربط دابة في طريق ضيق فعقرت، أي جرحت أو أتلفت شيئا، ضمن، أي ضمن صاحبها ما أتلفته. وأقيد المصنف رحمه الله ضمان صاحبها بقيدين. القيد الأول قال: وإن ربط، أي أن الشرط الأول أن يكون قد ربط دابته. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه إذا ترك دابته غير مقيدة في طريق ضيق فأتلفت لا يضمن صاحبها، ولكن هذا القول مرجوح كما سيأتي بإذن الله. والقيد الثاني قال: بطريق ضيق. فعلى قول المصنف رحمه الله لو ربط دابته في طريق واسع لا يضمن، لأنه لم يفرط في حفظ دابته. مثال ما توفر فيه الشرطان على قول المصنف: مثل لو أن شخصا معه جمل ثم قيد يديه لئلا يسير، وكان ذلك في طريق ضيق، فلو مر شخص من عند ذلك الجمل فنخسه برجله، يعني بضربه، يعني ضرب برجله رجلا فانكسرت يد ذلك الرجل، على قول المصنف رحمه الله هنا يضمن كسر يد ذلك الرجل. وإذا لم يقيد يدها، وإذا لم يقيد صاحب الجمل جمله ولو في طريق ضيق، فدخل الجمل محل زجاج فكسر ذلك الزجاج، على قول المصنف لا يضمن لأنه لم يقيد جمله. والقول الثالث والقول الراجح أن الدابة إذا أتلفت شيئا وكانت مقيدة ولو في طريق واسع يضمن لأنها أتلفت، فيضمن ذلك التلف، فيضمن صاحبها ذلك التلف، وإليه ذهب الجمهور. ومثال ذلك ويقاس ذلك ويقاس على ذلك السيارة. فعلى قول المصنف رحمه الله لو أن سيارة توقفت في طريق ضيق وأحكم إيقافها بمكابح السيارة، فلو تحركت ودخلت في أحد المحلات وأتلفت فيها شيئا على قول المصنف يضمن. ومفهوم كلام المصنف لو لم يضع مكابح للسيارة في طريق ضيق ودخلت المحل لا يضمن. والقول الراجح لو أوقف سيارته في مكان واسع ووضع مكابح للسيارة ثم بعد ساعة تحركت السيارة وصدمت سيارة قادمة يضمن، يضمن صاحب تلك السيارة حتى ولو في طريق واسع. ولما ذكر رحمه الله أنه إذا قيد دابته في طريق ضيق أن صاحبها يضمن، ذكر قياس تلك المسألة فقال كالكلب العقور، العقور الذي يعتدي على الناس، إذا دخل لمن دخل أي لرجل دخل بيته أي بيت صاحب الكلب العقور بإذنه، يعني أذن له أن يدخل بيته لكن كلبه عقر الضيف، فإنه يضمن. كذلك إذا ربط دابته في مكان ضيق في طريق ضيق يضمن. فإذا استأذن رجل في الدخول لبيت رجل فأذن له صاحب الدار، فلما دخل إذا كلبه العقور الذي اعتدي على الناس اعتدى عليه وجرح قدمه يضمن، لأن الكلب العقور لا يجوز اقتناؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس اقتنى في الحل والحرام، قال والكلب العقور. وعلى قول المصنف إذا دخل بيتا بإذن صاحبه وكان في الدار كلب لكن ليس عقورا لا يضمن لجواز اقتنائه للحاجة. ومفهوم قول المصنف أيضا لو دخل رجل بيتا بغير إذن صاحبه وفيه كلب عقور فنهشه لا يضمن لأن الداخل تعدى في الدخول ولم يؤذن له بالدخول. وكذا لو أن رجلا حفر بئرا في بيته ولم يأذن لأحد أن يدخل البيت فدخل رجل بغير إذن صاحبه فسقط في البئر لم يضمن لأن الداخل تعدى بالدخول. ومثله أيضا لو أن شخصا دخل بيتا بغير إذن صاحبه فصعقه كهرب البيت كأسلاك شائكة ونحو ذلك صاحب البيت لا يضمن. ثم قال أو عقر، يعني كما أن من ربط دابة في طريق ضيق فعثر بها إنسان يضمن، كذلك قال أو عقره أي أو عقر الكلب العقور رجلا وذلك الرجل خارج المنزل، فإن صاحب الكلب يضمن. مثال ذلك لو أن شخصا يسير في الطريق فاعتدى كلب عقور على رجل وكسر أصبعه صاحب الكلب العقور يضمن، لأن هذا كلب معتد على ذلك الرجل في خارج منزله. ولما ذكر رحمه الله، ولما فرغ رحمه الله من أحكام الدابة إذا كانت مقيدة، انتقل بعد ذلك فيما إذا كانت الدابة غير مقيدة أي غير مربوطة، فقال: وما أتلفت البهيمة ليلا ضمن صاحبها. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. فقوله وما أتلفت البهيمة أي من الغنم أو من الإبل أو من البقر، فما أتلفته من الزرع كالذرة مثلا أو الطماطم ليلا أي اعتدت على ذلك الزرع في الليل ضمن صاحبها أي ضمن صاحب البهيمة ذلك التلف. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده مزرعة فيها زروع الفراولة والتين، فجعلت هذه الأغنام تفسد تلك الثمار في الليل، فصاحبها يضمن ما أتلفته، والمراد بالليل من غروب الشمس إلى طلوعها، لأن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل الماشية حفظ ماشيته بالليل. قال: وعكسه النهار، يعني لو أتلفت هذه الأغنام تلك الزروع بعد صلاة الظهر مثلا، فعلى قول المصنف لا تضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل الزروع حفظ زروعهم، لأن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل الزروع حفظها بالنهار، لأن طبيعة البهائم تسير في النهار لا في الليل، إلا في حالة واحدة في النهار صاحب البهيمة يضمن، إذا قال: إلا أن ترسل أي تترك بقرب ما تتلفه عادة. إلا أن ترسل أي إلا أن يرسل صاحب البهيمة بهائمه بقرب ما تتلفه أي من الزروع عادة، أي جرى العرف على ذلك. مثال ذلك: لو فيه مزرعة فيها برسيم وجرجير ونحو ذلك، والأرض مجدبة ليس فيها زروع، فأتى صاحب الأغنام في النهار يرسلها بقرب تلك المزرعة، فهنا يضمن صاحب الأغنام، لأن صلى الله عليه وسلم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فعادة بهيمة الأنعام عند الجوع ستتجه إلى تلك الزروع، فعلى صاحبها أن يحفظها من ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على صحبه أجمعين. استغفر الله وأتوب إليك. طيب يا حمزة، أعطنا مثال ولا تطول في الكلام، لربط دابة بطريق ضيق، أعطني مثال. طيب، الشخص ربط بسكليت بممر العمارة، وكان ممر العمارة ضيق وربطه بالجنزير، فجاء ابن الجار عند البسكليت فسقط على قدمه فجرحه فيضمن على قول المصنف. فيضمن صاحب الدراجة، هذا قول المصنف وهذا بالاتفاق، للإشكال بس إذا كان واسع أو غير مقيد. واسع أو غير مقيد، تمام. يا علي حميد، أعطنا مثال. شيخي، لو أن شخصا عنده مثلا كبش وربطه في مكان ضيق أمام بيتي، فأتى شخص ونطحه الكبش فكسر فيه عظما وهو يضمن. طيب، يا سرعتنا مثال غير البهيمة الأنعام. لو مثلا عربة فيها بلوك ربطها في طريق، يعني وضاحت بالجنزير في طريق ضيق ثم تحركت وسقطت على شخص هناك. تمام صحيح. طيب يا عبد المجيد أعطني مثال على النوع الثاني إذا كانت البهيمة مطلقة. مثلا لو لا صاحب البهائم يركى في مكان في المزرعة يعني في المزرعة ما في الأشب لل ما تكفي للبهائم. أيوة. إذا دخل البهائم في المزرعة صاحب البهائم طيب يا نعم. طيب يا حمزة تامر معي يا حمزة لحظة لش ما ما ما ما ما ما سألتك تون ما سألتك توني عطني مثال الحالة الأولى إذا كانت اللي ذكرها المؤلف مقيدة بس مثال قطار. طيب إذا كان قطار مقفل كان مقفل يعني على قياس مربوط يعني إذا كان مقفل ومكان ضيق وفتح صدر الإنسان هنا. طيب يا عبد الله يا عبد الله يا علي يحيى أعطنا مثال على النوع الثاني مفلوت الدابة. لو شخص عنده كبش وكان يعني غير مربوط فدخل على فضرب شخص في الطريق الواسع لا يرمى. طيب بسألك يا عبود موجود؟ لو شخص عندها حمام وضعت صحن كبير الضيوف سيأتون وأتى الحمام أكل هذا الصحن فأتى صاحب الطعام هذا وراح لمالك الحمام وقال الرز هذا اشتريته بخمسمائة ريال يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن لأنها ليست دابة. إيه ليست دابة. طيب ليش ما يضمن ليست دابة؟ لأن يصعب مثل الحمام يصعب توجيهه في الطيران. إيه لأن ما لأن ما يملك حفظها صح؟ نعم. طيب يا سيد نعم يا سيد. طيب يا حسين موجود؟ طيب صهيب عز الدين لو جارك عنده هرة ودخلت على بيتك وأكلت ثلاثة دجاج يضمن صاحب الهرة؟ لا يا شيخ ما يضمن. ليه؟ لأنها ليست دابة. إيه ما هي دابة. طيب كيف نضمنها؟ طيب بسألك يا ياسر عطني مثال على أنه يضمن حتى في شيء غير بهيمة الأنعام من الحيوانات. أيوة. للأسف مثلا لو ربطوا في طريق ضيق مثلا حتى في طريق واسع على قول الضيوف أو هرب من صاحبه ودخل بيت شخص وأكل ولدهم الصغير يضمن صاحبه؟ نعم لأنه هو متعد بامتلاكه. أي نعم أسد فهد نمر كله سوى لكن الطيور غير المعلمة اللي ما يستطيع يرسلها ما لها دخل ما يستطيع لكن يرسل صقرة لذاك البيت حتى يصيد الدجاج ويأتي بها هذا لا أقول يضمن. تمام. طيب أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ووصلها ها وفي رواية معلقة ووصلها أحمد لا وصلها وصلها يعني ليست مقاطعة ووصلها ووصلها أحمد يأكلهن إفرادا. تمام. وعلي بن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر لا يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. تمام. أحسن الله الله إليك. قال رحمه الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. رواه البخاري وفي رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلونني تراجع. تمام. رواه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. تمام. وعن ابن بريدة رضي الله لا بس حديث واحد لا بس حديث نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل. لا يخرج كان مسلم لا يخرج لا هو بلا يغدو لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. لا احنا نبقى حديث ثاني تروح الاول. طيب ما في مشكله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم اضحى حتى يصلي او اضحى حتى يصحى. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. تمام. وعن بريدة عن أبيه قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وتلميذه صححه ابن حبان. تمام. عن صبر الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يصلي. رواه أحمد. تمام. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. فوجد في رواية وصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يوم الفطر تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية وصف أحمد ويأكلهن إفرادا. تمام. قال رحمه الله عن ابن مريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج حتى يطعم ولا يطعم في عيد الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي صححه ابن حبان. تمام. رحمه الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. تمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه كان مسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان استحباب أكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر. قوله لا يغدو، الغدو هو الذهاب أول النهار. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان مسلم لا يغدو يوم الفطر يدل على أن صلاة عيد الفطر في أول النهار. والمسألة الثانية قوله لا يغدو يدل على أن السنة في صلاة العيد المشي إذا كان المصلى قريبا. والمسألة الثالثة قوله يوم الفطر يدل على أن عيدي المسلمين علم في الشريعة، فإذا قيل يوم الفطر يعرف ذلك بعيد الفطر. والمسألة الرابعة قوله يوم الفطر يدل على وجوب، يدل على تحريم، يدل على تحريم الصوم في عيد الفطر، فسمي يوم الفطر تفطر فيه. والمسألة الخامسة قوله يوم الفطر يدل على أن عيد الفطر يعقب ركن الصيام، فذاك صوم وهذا فطر. والمسألة السادسة قول يوم الفطر يدل على أن عيد الفطر يعقب شهر رمضان مباشرة. والمسألة السابعة قوله يأكل تمرات يدل على أن السنة قبل الخروج لعيد الفطر أن يأكل تمرات، ولم يرد حديث صحيح في تخصيص أكل تمرات في عبادة سوى عيد الفطر. وما ورد في الإفطار وما ورد في إفطار الصائم على تمرات حديث ضعيف، فللصائم أن يفطر على أي شيء كان. وأما أكل تمر العجوة في الصباح فهذا مطلق وليس في عبادة، رواه البخاري. بعد ذلك قال وفي طريق وصلها ورواه أحمد يأكلون أفرادا. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان عدد التمرات التي تؤكل حين الخروج لصلاة عيد الفطر، وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يأكلهن أفرادا يدل على أنه لا حد في عدد أكل التمرات التي تؤكل حين الخروج إلى عيد الفطر. والمسألة الثانية قوله يأكلهن أفرادا يدل على أن السنة أن تقطع على وتر، يعني أكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا. والمسألة الثالثة يدل على استحباب قطع الأكل والشرب على وتر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وترون يحب الوتر. ثم بعد ذلك قال عن ابن بريدة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أنه لا يأكل شيئا إذا أراد الخروج لعيد الأضحى. قوله لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يدل على أن صلاة العيد تكون خارج المصليات يخرج، فالسنة أن تكون في الصحراء. المسألة الثانية قوله لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يدل على أن السنة لمن أراد أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل شيئا. وبين حديث أنس السابق أن السنة أن يكون الأكل من تمرات. المسألة الثالثة قول لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يدل على دقة الشريعة الإسلامية، فآخر يوم في رمضان لا يجوز أن يأكل شيئا بعد الفجر، وهنا يستحب أن يأكل شيئا ليفرق المسلم بين العبادتين. والمسألة الرابعة قوله ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي يدل على أن السنة في يوم عيد الفطر. المسألة الخامسة يدل على أن السنة خامسة. المسألة الرابعة يدل على أن السنة في يوم عيد الفطر ألا يأكل شيئا قبل الصلاة، والمسألة الخامسة قوله ولا يطعم يوم الأضحى يدل على أن ما قبل الأضحى ليس بيوم صوم حتى يفرق بين العبادتين، ليس بيوم صوم واجب حتى يفرق بين العبادتين. والمسألة السادسة قوله حتى يصلي يدل على أن عيد الأضحى له صلاة بوضوء واستقبال قبلة وستر عورة وغير ذلك. والمسألة السابعة قوله حتى يصلي يدل على أن الأكل في يوم عيد الأضحى يسن أن يكون بعد الصلاة ليأكل من أضحيته ويفرح بها، كما قال سبحانه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمسألة الثامنة يدل على عظمة هذا الدين بتغاير الأحكام في عبادة واحدة وهي صلاة العيد، لكن لعيد الفطر أحكام ولعيد الأضحى أحكام. نعم، قرأه أحمد والترمذي وصاحب بن حبان. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين. طيب علي يحيى، نعم يلا نبغى نسألك، مع أن ساعة الحائط اللي وراك مقدمها 7 دقائق. طيب عطنا يعني أي واحد يطلع عندنا كذا كل شيء نشوفه فيه، ندقق في كل شيء فيه، لأنه آذين لنا، فتح الكاميرا آذين لنا نرى فيه كل شيء. أي من المباحات طبعا، لو حرم ما ننظر. طيب أعطني فائدة مما لم أذكرها في الحديثين. الفائدة يا شيخ أن يوم العيد هو يوم أكل وشرب، فلا يجوز فيه الصوم. أما الحزن لا، نجيبها من عندك. وش الدليل أنه ما يجوز الحزن؟ من باب أنه أهل البدع يذهبون إلى المقابر أول يوم العيد. إيه لا، هذا شيء ثاني. النهي عنه مو عشان الحزن، هذا النهي عن تخصيص يوم معين لزيارة المقابر. تخصيص يوم معين لزيارة المقابر ما يجوز، وسيلة للشرك. يعني لو مثلا يقول أنا كل جمعة أزور مقابر، يقول هذا ما يجوز. يوم العيد أزور المقابر أسلم على أبوي لو كان متوفى، هذا ما يجوز. أو إذا دخل رمضان أذهب، هذا ما يجوز. فلو قال شخص في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يومي يزور البقيع، وش الجواب عنها يا عمر أسامة؟ اي نعم صحيح، يختلف. تمام، اي نعم. لكن الحزن الشيخ علي من يعاني دائما، الله قال ولا تحزن، مسلم قال لصاحبه لا تحزن كما قص الله في كتابه. في الحزن من يعاني في العيد وغير العيد، لكن في العيد بالذات لا يجوز النهي، لا يجوز الصوم فيه. أما الحزن لا، منهي عنه قبل العيد وبعد العيد وفي العيد نعم. الله يقول وبشر المؤمنين، خليك وبشرهم واستأنس وافرح وهكذا. الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا. فليميز المسلمين عن غيرهم، من المسلمين دائما بشوشين ووجوههم طلقة ومبتسمين. اي نعم. طيب سلمان أعطنا فائدة ما ذكرناها. الأول فضل ثمرة التمر، صحيح، دل على اختصاص التمر بالأكل دون غيره، صحيح. طيب يا عبود أعطنا مثال، بس لا تقول والله الشريعة وما الشريعة، تعطيني شيء عام. نعم يا عبود. نعم يا صهيب. صهيب صحيح، بشر مثلا يأكل ويشرب. تمام صحيح، عايزك تكون فايد نضيف. طيب يا حمزة لا مو حمزة، أبغى طيب عطنا حمزة. يلا مدام مدام الخاتم عندك يا حمزة تامر كذا، يلا مستعد، يلا تكلم يا حمزة تامر. الحديث الأول. لحظة لحظة، خلي حمزة تامر بعدين أنت، مدام من الحمزة رفع المايك قبلك. ها صفية الدين مثل ما كل يوم يجب علينا الصيام، يعني يجب علينا الصوم ويفطر. طيب صحيح، يعني الدين ما فيها لم يجعل الصوم طول الدهر. تمام شيخ البراء، كويس تمام يا تمام. طيب حمزة سوداني، يعني قصده أن يعني أن الإسلام فيه صوم وفطر فلم يجعل فيه مشقة على المسلمين. أيوة حمزة سوداني. ها بما أن الفطر يوم العيد عبادة، فإنه لمن لم يجد الطعام فإنه يوم الإفطار، حتى ولو لم يجد الطعام حتى غروب الشمس فإنه يوم الإفطار. فيقول أنا صائم. لا أعطني كلمة وقل نأخذ منها كذا. أيوة يغدو لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، حتى يأكل، ومن لم يجد فإنه ينوي الأكل، يعني لأن هذه عبادة. كيف ينوي الأكل؟ يعني يفتح فمه ويجي أكل ولين وكيف؟ ينوي بقلبه يعني. ما يحتاج ينوي، ليش ينوي؟ هو ما صام حتى ينوي الفطر. لأنه ممكن يأتي الغروب، لأنه ممكن يأتي الغروب وهو ما يجي الطعام يقول خلاص طالما جاء الغروب خلينا نكون صائم، يقول له لا. إذا صمت لا تكون تنوي الإفطار. أصلاً من يوم ما تغرب شمس آخر يوم من رمضان سواء 29 ولا 30 ما يحتاج ينوي إنه يفطر، خلاص أفطر. أنت اليوم يوم أذن الفجر نويت إنك تفطر؟ لا ما نويت. خلاص ليش ما نويت؟ لا عفوا ما نويت إلا صبح. ليش طيب نويت إنك تفطر؟ لا أصل دائما يكون مفطر إذا كان في يوم سنة أصوم. خلاص طيب يعني ما لازم كل يوم تنوي إنك تفطر عشان تؤجر؟ خلاص أيوة. طيب يا من يوم نعم نعم يا عمر أسامة. ها عمر أسامة. ولا يخرج ولا يطعم يوم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، دليل حتى يوم الأضحى ما يجوز الصيام. أي ما يصوم. طبعا باتفاق العلماء يوم العيدين ما يصومان، ويوم التشريق أيضا لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي في الحج. الحديث صحيح البخاري، ذلك لو ترى شخص غير حاج يصوم ثاني يوم العيد الأضحى وثالث يوم ورابع يوم قل ما يجوز افطر، ولو صام ثاني عيد الفطر ما في بأس. نعم طيب اليوم ما نشرح لكم الجرومية حتى ما أبغى نطول عليكم أول يوم لين شوي تتعودون على الدرس، بكرة إن شاء الله يصير الجرومية معها. نعم اليوم نقرأ مكتبة ابن القيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر قول الله في كتاب الفوائد، ها في كتابه الفوائد بعد قوله القرآن كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، ذكر فيها قوله وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخير والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب يعني يقصد المصنف رحمه الله إذا القرآن أتى بصفات الأمر والنهي وفيه ذكر رسال الرسل والشرائع، الشخص يجد من هذا الكلام العظيم أنه سيمتثله وينفذ هذه الأوامر، لأن كلام له هيبة وجلالة وعظمة. وإذا في القرآن تجلى بصفات السمع والبصر والعبد انبعث من قوة عبد، يعني يستحضر الإنسان الله يسمعه ويبصره ويعلم أفعاله فيستحي من ربه أن يرى منه شيئا لا يحبه الله. نعم. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتثم من والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. يعني ذات تايات وعلى الله فتوكل ومتكلف فهو حسبه، والله كفيل بكل شيء وقائم مصالح العباد. العبد يسلم أمره إلى الله وينشرح صدره ويعلم أن اختيار الله عز وجل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، وأن الله اختار للعبد ما يصلحه، ولو اختار غيره لفسد قلبه وحاله. والله يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني الله يملك كل شيء لا تتعده، لا ينصرف قربك إلى غير الله، فهو مالك كل شيء. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته. يعني إذا فيها آيات فيها أن الله كبير وعزيز وما قدر الله حق قدره، يقول سأل الله أنا مقصر ويجب أن أذل وأخضع وانكسر بين يدي الله، وهذا هو حقيقة العبادة. نعم. أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوقه وحدته. غير ذلك الله أول القرآن الحمد لله رب العالمين، رب عظيم كبير لازم تذلله، وفي آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، يعني وأنت العبد ولا شيء، فذل لله. وإذا ذليت لله حسنت عبادتك وحالك وتواضع قلبك للعباد ولله، واستحقيت بإذن الله وفضله دخول الجنة. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.